الدرس الثاني. استمع إلى هذا النص ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب. إعلان هام. أيها الطلاب والطالبات، عليكم أن يلتزموا بهذا النظام. الأول، ممنوع التأخر، أي الوصول في الميعاد. الثاني، ممنوع التدخين حول المدرسة. الثالث، لا ينبغي للطلبة أن يستخدموا الجوال. الرابع، لا بد أن ترموا الزبالة في المزبلة، لأن النظافة من الإيمان. الخامس، أن تكونوا صادقين في الامتحان. أكتفي هنا، شكرا على حسن اهتمامكم.